معشر السادة الأعزاء، ما من يوم يمر إلا ويزداد الإسلام عظمة على عظمة ونورا على نور. عجبت لهذا الحادث المؤسف. دكتور حصل على شهادة الدكتوراه في علم المحاسبة، وحصل على رسالة كان موضوعها الشيوعية، وهو رجل مسلم، وتزوج فتاة نصرانية، قالوا إنه أخذها على حب، وما هو بحب، إنما هي علاقات رخيصة سموها حبا، والإسلام لا يعرف إلا حب الله ورسوله. وبعد 7 أشهر من الزواج حدث ما حدث، ضربته بالسكين في جنبه، ولما نزفت دماؤه بادرت فأحضرت مسدسه وفرغت ما في المسدس من رصاصات فأردته على الأرض، ولم تترك الجثة وظلت واقفة بجانبها حتى لصد أنفاسه الأخيرة، وغطت دماؤه أرض الحجرة، وطرحت عليه ملاءة، ثم سلمت نفسها إلى الشرطة. وما هذا الذي حدث؟ إنني توجهت إلى سيد الخلق وحبيب الحق لأضع هذا الحادث الأليم تحت الأضواء الكاشفة لشريعة سيدنا محمد. هل لو كان هناك إيمان بالله، لو كان هناك إسلام، أيحدث مثل هذا في الحياة الزوجية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الزواج في الإسلام عبارة عن تركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة. اسمعوا هذا الكلام جيدا، لأننا سنعرض لمشكلة طالما تعثرت فيها أقدام وزلت فيها أقلام وانفلت فيها خيال الباحثين. الزواج في الإسلام شركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة، تقوم على قاعدتين اثنتين لا ثالثة لهما. القاعدة الأولى يقول فيها مولانا فإمساكم بمعروف، والقاعدة الثانية أو تسريح بإحسان. ومن هنا فإن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أمسك بميزان العدالة في غاية الاستقامة. قال الصوت بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن أنت ذهبت لتقيمه كسرته، وإن أنت تركته لم يزل أعوج، فاقبله على عوجه. ثم قال عن النساء: لا غنى عنهن، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا. ثم قال: اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد. ثم مات. ثم قال للمرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أجل أبوابها 8 شهر. مسوغات دخول الجنة التي طلبها مكتب التنسيق المحمدي. خلت خمسها، قامت شهرها، حفظت فرجها أطاعت زوجها. ثم قال الحبيب المصطفى: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم ماذا؟ ذهبت إلى سيدة عربية ألتمس منها النصح، فسمعتها تقول لابنتها ليلة زفافها: يا بنيتي كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماها، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك بها ظهرا. وصت ابنتها بعشر وصايا ليلة زفافها، ليلة زفافها. فماذا قالت في الوصايا العشر؟ قالت لها: اما الاولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، واما الثالثة والرابعة فتفقدي مروضع عينيه وانفه فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. واما الخامسة والسادسة فتفقدي اوقات طعامه وملامه، فإن شدة الجوع ملهبة، وإن تنغيص المنام مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله بحسن التدبير، والإرعاء لخدمه وعياله بحسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفتي له سرا ولا تعصي له امرا، انك ان اشيت سره او غرت صدره وان عصيت امره لم تامني سره. ثم مات. ثم الحقت كل ذلك بمذكرة تذكيرية قالت فيها: يا ابنتي اياك ان تصري امامه اذا كان غضبان، او تغضبي اذا كان مسرورا. هذه وصية عربية لم تذهب الى كلية الاداب قسم فلسفة، استغفر الله، قسم فلسفة، ولم تذهب الى مدرسة الالسن لتخرج منها بسبعة الالسن، ولم تذهب الى امريكا ولا فرنسا، ولم تتتلمذ على صرصر، ولم تدرس مدرسة التحليل لسيجموند فرويد، انما تخرجت في مدارس عربية سليمة الفطرة قويمة المزاج. هكذا وصفت ابنتها ليلة زفافها. فماذا حدث؟ ماذا حدث لنسائنا؟ تضرب زوجها بالسكين ثم تلحقه برصاصات، ثم تقف امام الجثة حتى تفيض روحها. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين؟ ان الاسلام يقيم البيوت على المودة والرحمة، ويحيطها من جميع جوانبها بثياب منيع. اسمع الى قوله تعالى عندما يريد ان يعالج مشاكل النساء، لا يعالجها بعد وقوعها، انما يعالجها عندما يخاف وقوعها، قبل ان تندلع النار فسيارات الاطفاء واقفة على اهبة الاستعداد. ما سيارات الإطفاء؟ ما خراطيم المياه هنا؟ اسمع. واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون، لم يقل واللاتي نشزنا، انما قال واللاتي تخافون نشوزهن، لان الحياة الزوجية حساسة ودقيقة، وسرعان ما تلتهب، وسرعان ما يفتح جلدها. لذلك اوجد مرهما بالسيلين باقي. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، لان المرأة اذا هجرت في مضاجعها، ومعنى في المضجع اي انك تكون بجانبها ولكنك لا تقربها. وهناك فرق بين واهجروهن في المضاجع واهجروهن من المضاجع. لو قال من المضاجع لكان الهجر هجر مكان، ولكن في المضاجع الهجر هجر قرب. واضربوهن، والضرب اخف واسقطا من الذهاب الى المحاكم ومسر اسرار البيوت. وليست كل امرأة تضرب، انما هناك من ينفع معها الضرب الخفيف غير المبرح، وهناك من يزيدها الضرب اصرارا وعنادا، فاستحمل الدواء كما وصفه علام الغيوب. ثم ماذا؟ فان قطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كريما. ان الله كان عليا كبيرا. ثم انتقل الى علاج اخر. وان خفتم شقاق بينهما، ان خفتم، لم يقل وان وقع الشقاق، ان خفتم بمجرد الخوف، قبل ان يستفحل المرض، قبل ان يلتهب الجرح، ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ولقد وقعت ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافات بين زوجين، فارسل حكمين، حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة، وامرهما ان يصلحا بين الزوجين. فعاد الحكمان فسألهما عمر: هل اصلحتما؟ قالا: لم يصطلحا يا امير المؤمنين. فضربهما عمر بعصاه، فقال الحكمان: وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ فقال عمر الفاروق: لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. اوما قراتما قوله تعالى: ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما؟ ان الله كان عليما خبيرا، عليما بنيه الحكمين. فهناك حكم اذا ذهب الى الصلح دعا الله ان يقع الطلاق ليتزوجها الحكم، وهناك حكمان اذا ذهبا للصلح دعا الله ان يصلح بينهما على عجل. ان الله كان عليما خبيرا، عليما بالنيات، خبيرا بالدقائق، بدقائق الامور. ثم ماذا؟ اذا لم يوفق الحكمان، تصوروا بان الله تعالى عز عليه ان يقول فلقها، فقال: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. اذا لم تجد المواعظ ولم يثمر الهجر في المضاجع ولم يات الضرب بنتيجه وفشلت الجهود الدبلوماسية، فماذا يحدث؟ قال مولانا: الطلاق مرتان، طلقها طلقة واحدة وإذا طلقتها الطلقة الأولى فلا تخرجها من بيتك ودعها معك، وأنا آمرها أن تتزين لك حتى تنزل من قلبك فتراجعها بعد الصلاة. بل يزيد هذا المرسوم الإلهي تشريفا وتعظيما، فيسنده إلى قائد الأمة وكاتب الغمة فيقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي، مع أن النبي لم يطلق، ولذلك لم يقل له إذا طلقت النساء، إنما قال إذا طلقتم النساء، يعني يا أيها النبي بوصفك المسؤول عن تبليغ الرسالة قل لأمتك إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأصارحكم القول أيها الإخوة الأعزاء أنني وقفت أمام صورة الطلاق عاجزا، ففي هذه الصورة أبواب كثيرة للفرج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويقول بعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في نفس الصورة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول في نفس الصورة: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ويقول في نفس الصورة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ويقول في نفس الصورة: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول في نفس الصورة: ويحسن له رزقا. ويقول في ختام الصورة: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. كل هذا في صورة الصلاة، قد احسن الله له رزقا واحاط بكل شيء علما، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يجعل له من امره يسرا. اذا طلقتها فلا تخرجها من بيتك، بل ان الادب الرفيع للكتاب العظيم لم يقل لا تخرجوهن من بيوتكم، انما قال: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فجعل بيت الرجل بيتا لها لما سبق بينهما من المعاشرة، اكرام ما بعده اكرام. فاذا مضت عدتها وحاضت ثلاث حيضات، او وضعت حملها، او مر عليها ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض، فقد انتهت عدتها. الله يقول لك: امامك فرصة اخرى وطلقة اخرى، الطلاق مرتان. فاذا طلقتها الثانية فان الله بعد ذلك يلقن العباد درسا في الادب، فيقول: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا لنا وقت لا بد من بيانه. فان طلقها اي بعد المرتين، اي طلقها الطلقة الثانية، فلا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. وكلمة النكاح جاءت في القرآن الكريم كله بمعنى عقد الزواج. بدليل قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن، ايعقد الزواج باذن ولي امرها الا في هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره، فانه الموضع الوحيد الذي جاء بمعنى الجماع والدخول بالزوجة. لكن الله قال حتى تنكح زوجا ولم تقل حتى تنكح محللا، فان النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. فليس هناك عقد في الاسلام يسمى عقد تحليل، يطلقها اليوم مرات ومره ومره، ثم بعد ذلك ياتي باحد الناس ويعطيه 10 جنيهات ويقول له اعقد على زوجتي ونم معها ليله ثم طلقها. هذا عمل باطل، والزواج الثاني يعتبر زنا، واذا ما رجعت الى الزوج الاول يعتبر الدخول بها زنا. اسمعوا هذا الكلام جيدا، فاننا في مجتمع يسمى مجتمع المتناقضات. الله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا، والمحلل ليس زوجا، انما هو كما سماه السيد الجليل محمد صلوات ربي وسلامه عليه، سمى المحلل السيف المستعار. سيف كسيف الغنم له قرون، واذا رضي الزوج الاول بهذا فانه لا يغار على عرضه، انما يكون الزواج الثاني زواجا عاديا كأي عقد، دون ان يكون هناك ترصد ولا سبق اصرار. فان طلقها الثاني فلا جناح على الاول ان يعود اليها ان ظن ان يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اذن فالاسلام اقام عديدا من المباحثات ومن المفاوضات، مفاوضات مباشرة واخرى غير مباشرة، ومحاولات حتى لا ينهد البيت الموحد. ومن هنا نعلم لماذا شرع الله الطلاق، والذين يقفون للإسلام بالمرصاد وأعداء الإسلام هنا وهناك يقولون لماذا شرع الإسلام الطلاق، والرد على هؤلاء بكلمة واحدة حتى لا تضرب الزوجة زوجها بالسكين والرصاص. فأيهما أخف وأيهما أشرف وأيهما أوقع وأيهما يقبل؟ أيضرب الرجل بالسكين في جنبه ويضرب بالرصاص في قلبه، أم يطلقها وكفى الله المؤمنين القتال؟ ثم إن الذين حرموا الطلاق في شريعتهم إنما جعلوه مباحا إذا ما ضبطت الزوجة وبين ذراعيها رجل. فمن يرضى، من منا يرضى على نفسه أن يلصق لزوجته تهمة الزنا؟ من الذي يرضى بالفضيحة في بيته؟ من الذي يرضى بالتشهير والسمعة؟ من الذي يرضى بالأقوال السيئة على زوجته؟ إذا أراد أن يطلقها دس في فراشها رجلا ليضبطها متلبسة بالزنا، وهنا يباح له الطلاق

لقد آمنا بعيسى نبيا ورسولا، وآمنا بمحمد نبيا ورسولا. واسمح لي ان اضرب لك هذا المثل لحاخام يهودي وقسيس نصراني وامام مسلم هو الامام محمد عبده. جلس الثلاثة في حضرة الخديوي في قصر عابدين، فقال لهم خديوي مصر: انتم الثلاثة تمثلون الاديان الثلاثة، واريد ان يثبت كل واحد منكم انه واتباعه هم الذين سيدخلون الجنة. قال حاخام اليهود ليتكلم البصري يركع اولا، وقال البصري ليتكلم الامام اولا، فقال الخديوي: تكلم يا امام. فقال الامام: يا خديوي، اذا كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، واذا كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها فلن يدخلها هؤلاء ولا اولئك لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإيماننا إيمان شامل كامل، إيمان شامل كامل، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إنما أخذتنا الحسرة واستولى على نفس الألم لما صار إليه حال المسلمين. هذا دكتور يأتي على آلاف الأميال ليبحث عن محمد، ودكتور في بلد محمد يقول امنعوا اذان الفجر. اليس هذا عجبا؟ اليس هذا عجبا؟ يا بني، انصحك بنصيحة سيئة، ان شئت تقبلهما فهو خير لك. النصيحة الاولى: لا تجري يا بني وراء الاعلام. زميل جاءني قبل صلاة الجمعة في بيتي في يوم من ايام الجمعة، ودخل علي حزينا مهموما، وقلت له: خيرا يا فضيلة الشيخ؟ فقال لي: تصور، ذهبت لأسجل كلمة في التلفزيون، فركنوني ساعتين، ودخل احد الاجانب يرتدي برنيطة سوداء فسمح له بالدخول دون ان يقف دقيقة واحدة. وقلت له: فماذا تريد؟ ان كان ذهابك الى التلفزيون سيعرض القرآن والسنة الى الذل والمهانة، ساشهد الله انني مستعد ان ادفع لك الجنيهات في سبيل ان احمي كتاب الله وسنته من الذل. متى قدمت الصحف دينا من ناس؟ عندما نشروا علينا الصفحات الدينية. اما الاخبار فقد جعلت من الدين ماتش كورة. الصوفية غلط، في الاسبوع الذي بعده الصوفية صح، الاسبوع الذي بعده الصوفية غلط، الاسبوع الذي بعده الصوفية صح، ماتش كورة. واما الاخرام عندما ارادت ان تقدم الدين، فوائد البنوك حرام، الاسبوع الذي بعده فوائد البنوك حلال، الاسبوع الذي بعده لا حرام، الذي بعده لا حلال. واخيرا لما لم يجد الاهرام فائدة في هذا، جعل الصفحة الدينية نصف صفحة والفن اربع صفحات. الافلام الدينية ليس لها دخل وليس لها رصيد ولا تثمر فلا داعي اليها. يا بني اسمع كلمة انسان تمرس باحداث الحياة لا تجري وراء الاعلام. يا بني فان الله يقول لك واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. النصيحة الثانية يا غلام لا تدع اخراك بدنيا غيرك. لا تدع اخراك بدنيا غيرك. فان الله تعالى يقول فاما من صغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى